الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويا أهل الكتاب لا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ويا أهل الكتاب لا تصدون عن سبيل الله فلا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده. هذا معنى إن أول بيت، يعني مو أول بيت يعني بيوت في الدنيا، يعني في بيوت قبلها. هذا معنى إن أول بيت وضع للعبادة وللطواف والاستقبال القبلة، هذا البيت. وهو أي بيت؟ يعني الكعبة المشرفة، هذه هي أول بيت وضع للناس للذي. وهذا معنى يقول إن أول بيت وضع للناس لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلا إلى البيت الذي بناه بأمر الله إبراهيم عليه السلام. وهذا البيت يعني اختلفوا في أول من بناه. وفي بعض الكتب التاريخ يقول أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم بعد ذلك بناها آدم، ثم بعد ذلك بناها يعني أحد أولاده، ثم بعد ذلك بناها إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك حصل حتى كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحطمت الكعبة وهدمتها قريش وبنوها في عام 35 قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وكان الرسول اشترك معه. فهذا كان إن أول بيت وضع للناس للذي واحد. ولذلك رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ أبو ذر سأل رسول الله: أي مسجد وضع أول مسجد وضع؟ فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم في أي مكان حضرتك الصلاة فصلي، كما جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المحلات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كالمقبرة والمزبلة والحمام وغير ذلك. هذه وأي مسجد، أي مكان الإنسان كان فيه، خصوصا في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في أي مكان يصلى، بخلاف مثلا الأمم السابقة لا يصلون إلا في الكنائس وفي البيع. هذه الأمة تصلي في أي واحد يعني حضر وفد الصلاة يصلي، بس المواضع التي نهى عنها، المقابر ما يصلى فيها لا فريضة ولا نافلة، المزابل كذلك لا يصلى فيها. وأما غير ذلك، ولذلك يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكة هذا اسم لمكة. ليه سميت بكة؟ لأن الناس كل واحد حتى الجبابرة إذا دخلوا مكة تجد خاضعين، عظم الظلم، وهذا تجد خاضع ذليل يعني. ويكفي ذلك أن كل بلد لك أن تدخلها. مكة لا، لازم ساي إيه تحرم، ساي إزار ورداء. هذه من عظمة هذا البيت يعني. ولها أسماء كثيرة يعني، لها يعني مكة، ولها بكة، وأم القرى، والبلد الحرام، إلى غير ذلك من الأسماء. ذكر موضع البيت وما سوى ذلك، فذكروا أن يعني لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناس بالنون وبالباء أيضا، كل هذه إيه أسماء. وهذا معنى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة يعني للعبادة. هذا معنى أول بيت وضع للناس في مكة. ومن بنى؟ قالوا أنه أول من بناه الملائكة، ثم بناه آدم، ثم بناه شيث بعده من أولاده، ثم بناه إبراهيم عليه السلام وساعده في ذلك ولد إبراهيم، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل. وكان إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة وكان يساعده ابنه إسماعيل عليه السلام وأعطاه الله، كان مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني كناية، كان هذا معجزة من المعجزات عن شيء كأنه سقالة، لكن سقالة ربانية بدون كهرباء، يعني لما يرتفع البناء ترتفع لحالها، ترتفع هكذا، لما كان البناء كده أسفل كان سهل، لما يرتفع البناء هناك ترتفع كذلك. الحين في سقالات إما برباط الحديد أو بالكهرباء في عصرنا هذا، هذه شيء من الرب سبحانه وتعالى كانت ترتفع، وهذا هو مقام إبراهيم. ثم بعد ذلك هذا إن أول بيت وضع الناس الذي، وكذلك بعد ذلك الرسول حضر بناء الكعبة لما يعني الكعبة حصل فيها خلل وصار بعض الأحجار تسقط منه، فقريش يعني مع كفرهم وشركهم يعني أرادوا يبنوها من رجل، وأمروا أن يجمع مال لازم يكون هذا المال حلال، يعني واحدة تكون باغية أو زانية أو هذا لا ما يقبل منها، واحد يكون يبيع يشتري، فجمعوا فلوس كثيرة نعم وبدأوا. طيب كيف مين يبغى يهدم؟ البناء لازم تهدم أول ثم بعد ذلك تبنى من جديد، وهو مع كفرهم وشركهم بعضهم خاف أبدا ما قدر، بعضهم لما عرفوا أن تبنوها الناس منهم جعان خرجوا إلى بناء، خايفين إذا هدموا فكن ينزل عليهم عذاب زي ما فعل الله بأصحاب الفيل، فخرجوا ثم بعد ذلك هدموها ثم بدوا في بنائها، ولما بدوا في بنائها بشرط يكون المال حلال وجدوا المال يعني نقص عليه، فجعلوا حجر إسماعيل، وإذا كانت الكعبة على قد حجر إسماعيل واستمرت كذلك فتركوا هذا. ولما الرسول كذلك نعم بعث وحج إلى مكة في عام قبل أن يكون في عام الفتح، يعني قال لولا قومك، يعني قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا قومك حديث عهد بكم لهدمت الكعبة وبنيت لها يعني بنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب شرقي وباب غربي، يصير واحد يدخل ويكون أسفل ما يكون مرتفع، يصير دخل واحد يدخل من الباب الشرقي يخرج من الباب الغربي، لكن قريش ما بنوها فوق الباب عشان يصير في مصالح خاصة، يعني كان قبل سنوات أبدا ما حد يدخل الكعبة إلا يسلم مبالغ، الحمد لله دحين ما في شيء، وكانوا ما يفتحوا الكعبة يعني زي أول، وإلا أول كان يعني حتى في الزمن السعودي كان يفتح الكعبة في بعض الأيام ويقعد السادن على باب الكعبة ويتضارب الناس ويدخلوا ولا بد يدفع مبالغ. وثم عائشة أرادت أن تصلي في الكعبة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي في الحج مجانا، اللي يصلي في الحج كأنه صلى في الكعبة، ما يفرق بينها، ولا تصح يعني الفريضة في داخل الكعبة، الفريضة لا تصح، واحد يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في داخل الكعبة لا يجب، أما يصلي النافلة هذا يجب. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وصلى النافلة، فلما خرج سأل يعني عبد الله بن عمر أين صلى الرسول، فقال بلال صلى في هذا المكان، فدخل وصلى. وهذا معناه أن أول بيت وهي للمناسك، وبعضهم قال مقام إبراهيم كل المشاعر، يعني يدخل فيها الكعبة ويدخل فيها الصفا والمروة وعرفة ومنى ومزدلفة، كل هذا يدخل تحت هنا. فهذا معنى ان اول بيت وضع الناس للذي ببكة، بكة معناه اسم من اسماء مكة ولها اسماء كثيرة، يعني منها مكة ومنها بكة ومنها البلد الحرام ومنها ام القرى، نعم مباركا فيها البركة، ولان ابراهيم عليه السلام دعا لها، مثل ما قال: اني اسلمت من ذريتي بوادنا غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولأجل ذلك يعني أشياء تجدها في مكة رخيصة مهما كان، يعني ما في غلاء. وبعد ذلك الرسول دعا للمدينة وجعل فيها ما في مكة وزيادة، ودعا لها في صاعها ومدها، وهذا شيء مشاهد يعني في المدينة هنا في بركة عظيمة، وهذا شيء مشاهد. مثلا إنسان يشتري واحدة تميزة الآن بريال يكون عائلته خمسة أنفار أو ستة أنفار يأكل كلهم ولسه هي ما غلبت، هذا مشاهد. يروح مكة يأكلها يمكن يعني يأكل نصفها، يعني في بركة. ولذلك قال هدى للعالمين مباركا وهدى يعني رشاد للعالم، وكل العالمين غير ما مر العقلاء، يعني هذا هو الصحيح، لأن هذا جمع جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لا يجمع إلا العقلاء. من هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. إذن الإنس والجن الملائكة ما هم داخلين الأحكام الشرعية، يعني الملائكة ما هم داخلين يصلوا الصلوات الخمسة ولا الظهر أو العصر أو يطوفوا البيت، هذا ما لهم داخل. فإذا العالمين هذا هو الصحيح. وهناك من يفسر العالمين لا مفرده عالم، وهذا شوية ما يريد. هذا إنه عالم كل ما سوى الله، ودائما كل ما سوى الله وعالمين لا للعقلاء، هذا أصح الأقوال. ولذلك جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم لا يجمع إلا ما كان عاقلا، هذا مذكر عاقل سالم من التأنيث. وإذا وجد في اللغة العربية يعني اسم في اللغة العربية مجموع جمع مذكر سالم وهو ما هو مستلزم هذه الشروط يسمى ملحق جمع مذكر السالم، زي أولو يقول جاء أولو العلم ورأيت أولو العلم ورأيت أولو العلم، 20 30 40 50 60 هذا يعني بعد يقول مثلا هذه 20 ريال وأخذت 20 ريال وسلمت إليك يعني، فهذا يسمى إيه ملحق، لأنه ما هو مستوفي شروط لأنه ليس مذكر، 20 عدد ولا هو عاقل. العاقل معناه الإنس والجن والملائكة، وكل ذلك موجود أهلون كذلك أهلون القرآن شغلتنا أموالنا وأهلنا أهلنا ما يعني ما هو لذلك كله. فلذلك العالمين هذا. ثم قال فيه آيات فيه في إيه فيها في تعرض هذه آيات بينات، فيها آيات تدل على إيه على أن إبراهيم بنى هذا البيت، وهناك عرفة وهناك منى وهناك الصفا وهناك المروة وهناك المزدلفة، هذه كلها إيه آيات يعني تبين. وفيها مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو كناية، يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني عند ملاصق للكعبة، يعني الجهة الشرقية عند باب الكعبة كان هذا المأذن. وفي مرة من المرات يعني عمر بن الخطاب أزاحه وجعله في مكان. وهناك روايات كان مرت علينا أنه مرة جاء سيل عظيم في مكة، ومعلوم أن السيل كان يدخل مكة يعني قبل سنوات هنا يدخل مرات مكة لأنه يجي من فوق مثلا مينا وعرفات مرتفعة، والكعبة هنا ويدخل في مرة من المرات يعني هنا في السنوات القريبة يعني قبل 10-15 سنة يعني الماء وصل إلى إيه؟ إلى المرافق النجدة شيء يعني أبدا. ثم بعد ذلك الآن عملوا له طريق من تحت، الآن ما يدخل خلاص يعني الدولة السعودية عملت شيء فلا يدخل الماء إلى هذا. وجاء سيل وأخذ الكعبة وأخذ المقام وذهب به إلى المسجد ثم أتى به عمر بن الخطاب. وكان الناس ما عندهم أمتار ولا شيء، رجل كان من أهل مكة يعرف عنده إيه خير، ففين قال مقامه فقاس ما بين، لأنه بعد ذلك يعني أخذ من مكان إلى المكان الذي هو فيه، وكان عليه سقيفة كبيرة ثم الآن جعلوا له سقيفة. وفي آثار قدم إبراهيم عليه السلام، يعني آثار قدم إبراهيم عليه السلام، وهذا هذا كان يعني في الزمن السابق قبل سنين طويلة كان يخرج، ومثلا الناس من الأمراء ومن الكبراء ومن الكبار الكبار إذا جاءوا يجعلوا لهم ماء زمزم ويشرب فيه. الآن لا، ما حد يدخل إليه ولا يمسكه أبدا. ولذلك يقول إن إن إن إن أبا طالب مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة لامية، قال وموطئ إبراهيم في الصخر غطوة على قدميه حافيا غير ناعم، وهي آثار يعني كده موجودة يعني موجودة يعني واحد هذا موجود فيها. ولذلك هذا مقام إبراهيم، وفيه آيات بينات. ثم مقام إبراهيم فيه من فسره بهذا المقام، وفيه من فسره بمقام إبراهيم المسجد الحرام كله، ومنهم من فسر مقام إبراهيم الحرم كله. ولذلك لا يلزم من ذلك أن النساء إذا طاف بالبيت لازم يصلي خلف المقام، صار زحمة يصلي في أي مكان في المسجد ما قدر يصلي برا. ولذلك اختلف العلماء هل يعني تضاعف الصلوات في مكة بس عند المسجد الحرام ولا مكة كلها، في خلاف بين العلماء. وأصح الأقوال إنه ليس بعيد أن يكون كل إيه كل مكة، لأن الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، فين كان الرسول؟ كان في بيته أو أتي به إلى الكعبة، نعم، وغسل يعني قدمه بماء زمزم ثم أسري به ثم عاد. وهناك يعني ابن القيم يقول هذا، يقول مكة كلها، والذي يصلي في المعابد والذي يصلي في منى يصلي في المسجد الحرام. وهناك من العلماء من يرى ذلك، وقد رأيت أنا كان في صحيح مسلم يعني بوب الأحاديث الذي تفاضل في صلاة الكعبة، ذكر 3 أحاديث. أول صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم حديث ثاني مثل ذلك، ثم حديث ثالث مثل ذلك، ثم جاب الحديث الرابع قال إلا مسجد الكعبة، صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة إلا مسجد الكعبة، معناه أنه تضاعف يكون فيه بس المسجد اللي حول الكعبة، يعني يعني كأنه إيه الإمام مسلم هكذا يرى. ويوجد ناس معايا كذلك يعني ها، في ناس من العلماء يوافق، ولكن بعض العلماء يقولوا لا، مكة كلها المسجد الحرام، الذي يصلي في منى والذي يصلي في المعابد والذي يصلي في الفلق والذي يصلي في أي يعني في جروة كله المسجد الحرام، ويحصل إيه يعني 100,000 صلاة، وهذا اسم ذلك الوعيد يعني ها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن دخله كان آمنا، من دخله، من دخل إيه مكة أو دخل المسجد الحرام أو مقام إبراهيم كان آمنا. وكان حتى الكفار والمشركون، واحد لو جاء ووجد مثلا قاتل أبيه في داخل مكة ما يتعظم أبدا، يعظم، وإذا خرج بره يقول يخطئ، مثلا شخص قتل شخص وكان ولده ورأى في مكة في داخل الحرم ولا يتعظم، خليه يخرج بره يعني كانوا يعظمون ايه هذا البيت ولا يفعلون اي شيء يعني. ثم الحكم الشرعي في ذلك، اذا انسان مثلا فعل جريمه وراح دخل هناك ايش الصواب؟ اذا فعل جريمه في الخارج ودخل، نحن لا نطعم ولا نسقي ولا نكلم، واذا ما اكل ولا شيء واحد يعطاه ولا يبيع ولا يشتري ايش يسوي؟ اصلا ما يقطع، اذا خرج بره يقام عليه، واذا ارتكب كبيره في داخل مكه يقام عليه الحد. واحد يزني في مكه عليه. يسرق تقطع يده في مكة، يسايد جرائم هكذا. ولذلك وهي إيه؟ بلد الله الحرام، لا يجوز الإنسان أن يفعل فيها أي شيء من إيه؟ من الأشياء المحرمة. وهذا معناه يعني يقول إيه؟ قوله تعالى إن أول بيت وضع الناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده الذي بمكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحشون إلى البيت الحرام. يعني دحين يعني النصارى يقول على دين إبراهيم، اليهود يقول على دين إبراهيم، الرسول محمد يقول على دين إبراهيم، مشرك قريش يقول على دين إبراهيم. الله بيّن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما كالدارين من الحنيف المسلم. وهم كانوا إيه؟ النصارى في عهد رسول الله وقت ما يحجون البيت أبدا، ما يعني إلى الآن ما في واحد إيه؟ يعني قبل يحج إلى البيت أبدا، وهم ما يحجون. فإذا لازم إيه؟ الإسلام، مع أنه إيه؟ موسى عليه السلام حج هذا البيت، وإدريس حج هذا البيت، والأنبياء كلهم قد حج البيت، إلا بل كان عيسى ما حج البيت لأنه ما طولت رسالته، وأخبر الرسول أنه سيحج هذا البيت. وقد رأى الرسول في إيه؟ في رؤيا أنه يحج هذا البيت، ولذلك قال إنا هذا مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. ثم قال ولله على الناس حج البيت، ولله على، وهذه الآية يعني توجب إيه الحج. يعني الآية التي استدل بها العلماء على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، هذه الآية ولله على الناس حج البيت، يجب على الناس حج. بعدين ثم قال من استطاع، يعني مو كل الناس، من استطاع، فمن هذا إيه يسمى بدل بعض من الكفر، يسمى إيه في اللغة العربية بدل بعض من الكتاب. واحد يقول أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، فهذا يقول ولله على الناس حج البيت، يجب على جميع الناس العقلاء البالغون أن يحجوا البيت. أي بيت؟ البيت معناه الكعبة، وهنا البيت يعني الألف واللام يسمى إيش؟ علم بالغلبة في اللغة العربية، يسمى في اللغة العربية علم بالغلبة، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا إنسان يقول أنا سافرت إلى العقبة، أي عقبة؟ العقبة التي قلت كذا لغة عربية. إيش العقبة أصلا في اللغة العربية؟ الطريق في الجبل. لكن واحد قال سافرت إلى العقبة، يفهم أي عقبة؟ العقبة اللي في الأم. واحد يقول هذا الحديث الصحيح، مراد به صحيح من صحيح البخاري، ما يطلق على صحيح مسلم. صحيح مسلم يقول في صحيح مسلم، صحيح ابن حبان. مثلا في مثلا استراحات الفقهاء، مثلا واحد يقول الحافظ دحين كتب الحديث، مين الحافظ؟ الحافظ المحدث، ما يطلق على كتب خلاص. الحافظ معناه قال هذه ما هي إيه للتعريف، يعني خلاص علم بالغلبة. وكذلك مثلا إنسان يقول مثلا جاء المدرس، طالب يدرس في مدرسة في الحصة الثانية أو الثالثة، قال جاء المدرس، أي مدرس؟ صاحب الحصة، مو جنس المدرسين كله. واحد يقول مثلا يعني جاء الإمام للصلاة، مين الإمام؟ الإمام الذي يصلي للناس كذا، ما هو جنس الإمام. فلذلك هذا يسمى فالبيت إذا أطلق المراد به الكعبة كذا قاعدة عامة. مثلا حقون النحو يقول في الكتاب، هذا كتاب مين؟ كتاب سيبوي، خلاص هذا اصطلاحات علمية. وهنا دحين إذا أطلق البيت قال زرت البيت، بعدين إذا زار بيته يقول بيتي ولا بيت محمد ولا بيت الأمير ولا بيت الحاكم كذا ها يعني كذا تقريبا. ولذلك هنا والله على الناس حج البيت أي بيت الكعبة ها لكن مين قال من استطاع إليه سبيلا. إيش معنى الحج؟ الحج في اللغة العربية معناه القصد هذا معنى حجته فلان معناه قصد وشرعا يعني قصد البيت للطواف وللسعي والوقوف بعرفة وجميع أعمال الحج وشرط أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا يعني خمسة شروط إذا كان هذا الرجل يكون إيه يعني مسلم بالغ عاقل حر مستطيع خمس وإذا كانت مرأة وجود المحرم معها ستة شروط للحج ما يجي الحج إلا بستة شروط فإذا نقص شرط من هذه الشروط لا يجي فإذا كان فقير ما يجب عليه الحج ما عبد مملوك لا يجب عليه الحج مجنون لا يجب عليه الحج فلا بد أن يكون هذه الشروط مستوفية وبشرط أن يكون كمان يجد زادا وراحل سألوا من استطاع فسروا بعض العلماء الزاد والراحل الحين في عصرنا نقول عنده فلوس عنده فلوس الناس الأولين يقول إذا كان عنده مثلا كذا مبلغ من الدراهم يحط لأنه أول واحد يبغى يسافر إلى مكة يمكن بعشر ريال يركبوه على البعير الحين لا يبغى له 50 ريال أقل ما يكون كافي المدينة حتى إلى مكة وإذا كان من الخارج اللي يجيب الطائرات يبغى له 5000 ريال 6000 ريال فإذا إيش المهم أي يكون استطاع عنده عنده مال فلذلك لا يعني من استطاع إليه سبيلا من استطاع وهنا ما قلنا يعني ما يجب الحج على جميع البشر لأن هنا قال ولله على الناس الناس معناه جنس الناس بعدين قال من استطاع إذا من هذه اسم موصول مبني على السكون في محل يعني بدل من الناس الأول من استطاع إليه سبيلا ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم وهذا يعني توبيخ وتوبيخ لليهود وللنصارى الذين لا يحجون هذا البيت يعني قبل الرسول بعثة الرسول ما يحج والآن ممنوعين لأن الله قال مثلا لما أنزل يا أيها الذين آمنوا إنهم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن الرسول لما حج يعني لما فرض الحج وأمر أبا بكر أن يحج للناس وحج أبا بكر للناس أميرا على الحج وأردف وراءه علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة وفيها يعني يا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف من بعد ذلك ما يحج كافر خلاف أول كان يحج الكفار يعني فبعد ذلك ما يحج ما يدخل مكة إلا الرجل الذي يكون مسلم فقال وإن خفتم عيلة فسوف يقوم وقد حصل ذلك بعد ذلك أكرمهم الله دخل الناس الإسلام وسالوا ولذلك هذا رجع لأن النصارى واليهود لما نزلت قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا نعم فلن يقبل من قالوا يا رسول الله يا أو قالوا يا أبا القاسم نحن مسلمون قال لم طيبها حجوا ما قال لا نحن ما نحن لأن الحج ما هو عندهم ولذلك إلى الآن شوفوا ما في ولذلك هذا مع من استطاع ثم قال ومن كفر فإذا هذه الآية نازلة وكل من كفر بإيه وهل طيب الآية التي توجب الحج ما هي بعض العلماء ومن خير خصوصا يقول هذه الآية لأن هذه الآية نزلت في في عام 9 من الهجرة في يعني في أول السورة هذه وهذه السورة نزلت في وفد نجران وبعض العلماء يقول لا قول الله تعالى في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وأصح الأقوال أن هذه الآية ولله على الناس حديث وأتم الحج والعمرة يعني إذا ابتدأت للعمرة منك وإذا ابتدأت وهذه نزلت في عام 6 من الهجرة فإذا الحج ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعجل الإنسان في الحج فإنه لا يدري ممكن يصير مريض أو يصير كبير شايل ما يقدر فتعجل الحج فإنه لا يدري ما يحدث له ولكن لما نحن إذا قالوا الذين فرض الحج عام 6 الرسول ما حج لا عام 6 ولا عام 7 ولا عام 8 ولا عام 9 فإذا المسألة ما هو لازم الحج على المستطيع على قدر ما يستطيع ولذلك الرسول ما حج إلا عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم في عام 9 أمر أبو بكر يحج الناس هذا إنه لما فرض الحج الرسول ما خرج لأنه كان يحج المسلم والكاف وأعلن بعد ذلك أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان الكفار قريش كانوا إذا جاءوا يعني الكفار إذا جاءوا إلى مكة كان الواحد إذا ما وجد لباس من أهل مكة يعطيه يحج عريان حتى المرأة المرأة كذلك تطوف وهي عريان مع الرجال فهذا ما يصير فلأجل ذلك قال ومن كفر فإن الله يعني من جحد وجوب الحج فإن الله غني عن العالمين غني أرعى الغنى عن العالمين عن جميع العقلاء الإنس والجن وغيرهم فهو الذي يدله وكذلك من الأشياء التي يلزم أن أعرفها أن هذا من دخله كان آمنا وأنه لا يجوز القتال في مكة أبدا. وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك منها قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا شيء مشاهد يعني ها يعني الناس يعني أي عربي كان غير مكة قد ينهب وقد يؤخذ أمواله في مكة أبدا ولا أحد يتعرض لها. هذا في الجاهلية كان بعد يعترضهم ولا ثم بعد ذلك الرسول لما حج في عام الفتح نعم ودخل مكة منتصرا على قريش وقال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم. وقد حصل قتال يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في دخوله مكة. ثم بعد ذلك الرسول في اليوم الثاني خطب خطبة وبين أن مكة حرام من يوم خلق الله السماوات والأرض وأنه لا يجوز لأحد منه. وقال يوم الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لأحد إلا ساعة من النهار وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وجاء كذلك في حديث ولهما عن أبي هريرة مثله ونحوه واللفظ لمسلم وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة في أيام الحجاج وغير ذلك إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بي إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعبق بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبي ولم يأذن له وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. هذا للمكان يعني ما هو طيب. قال فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرم لأن بيرسل الجيوش لأجل يقاتل مع الحجاج بن يوسف ليقاتل عبد الله بن الزبير. وقال إن إذا واحد ارتكب كبيرة ودخل مكة وهذا عبد الله بن الزبير خرج على الدولة الأموية مع أنه عبد الله بن الزبير خير من الدولة وخير من يزيد بن معاوية وابن عبد الملك ولكن دائما الحكام إذا أراد يعني الموظفين الكبار إذا أراد الحاكم كذا يمشي معه يعني وإلا هو كان لازم ما يفعل شيء من هذا. ولأجل ذلك وهذا يجب أنه يعني لا يقام حد في مكة ولا يعضد شجرة يعني أي شجر ينبته الله لا يجوز واحد يقطعه وإذا قطع فيه جزاء حتى الشوك إلا إذا كان محل يعني أرض مفروشة يعني بدي يقطع خيمته فيها يمكن بعض العلماء يقول حتى الشوك يخليه. وأما الشجر الأخضر هذا ما يعني لكن الذي أنبته الله. أما إذا زرعه هو بنفسه في بيته ولا في فيه الذي زي ما هو في عصر هذا كيف لازم هذا لا. وكذلك لا يلتقط لقطها وهذا إلا لإيه لمن يعرفها دواما بخلاف مثلا في غيرها يعرفها سنة. فإذا عرفها سنة ما جاء أحد له أن يتصرف فيه. أما في مكة لازم يعرفها يعني طول العمر وهذا قال ومن دخله ومن دخل البيت جاء في حديث كذلك أخبرنا قال عن عبد الله بن عباس قال من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. وهذه الآية تثبت أن الحج واجب وهي قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني يعني من جحد وجوب الحج كاليهود والنصارى فإن الله غني عنهم لأنه الغني عن شيء والطائع إذا عبد الله طاعته لنفسه. وسئل كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني في مسجد أحمد قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر يعني الرسول أراد من نسائه بعد ما حج معهن في حجة الوداع أن لا يحجب. المرأة إذا حجت حجة فريضة لا تبعد لكن إنسان الرسول الظاهر ما قرنها كانت عائشة تحج دائما وعلى كل حال ان هذا الامر قد يكون ليس للوجوب، والا لو كان للوجوب كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كعمر وابو بكر ما يخلون يخلون. الظاهر انه يعني امر المراه اذا حجت حجت مريضه، اما الرجل اذا قدر يحج كل بعد مده فلا باس بذلك، فان الحج يعني فيه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يرجع من ذنوبه. وقد سئل الرسول عن من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل، يعني يكون حوائج نسخه وهذا. قال اي الحج افضل؟ قال العج والسج. العج معناه رفع الصوت بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك لبيك، والسج معناه النحر والذبح اضاحه وغير ذلك اداء. وفسر يعني من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والبعير. وقال يعني قالت فنحن مسلمون، قال الله عز وجل فخصمهم فحجهم، يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع، فقالوا لم يكتب علينا وابوا ولازم كان هم كذلك يحجوا، لكن بعد ان المسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ما شهد ان لا اله وان محمدا ما يخليهم الرسول ابدا يدخلوا الى مكه ابدا، ولذلك لا يتركون الان يعني يدخلون الى مكه، وان كان هم يعني عندهم شيء يعرفوا، ولكن عندهم هم كفار اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن وتبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله تعالى في هذه الآية قل يا أهل الكتاب، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد يا أهل الكتاب. ومن هو أهل الكتاب؟ قلنا اليهود والنصارى. نعم، لما تكفرون بآيات الله؟ لما تكفرون بآيات الله؟ وهذه لما أصل كان لما ولكن دائما حرف الجر إذا دخل علامات استفهامية تحذف الألف، زي عما يتساءلون أصل كان عن أما عما ما وهذا ده. قل لما تكفرون بآيات الله، يعني بآيات التي أنزلها الله تعالى في التوراة والإنجيل ووصف فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الصفات تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول محمد قالوا لا مو هذا، هذا الرسول بعث إلى الأميين إلى العرب، أما الذي بشر به عيسى فإنه سيأتي، وهم يعرفون حقيقة. ولذلك رجل من اليهود قال نعم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفته أكثر مما يعرف الإنسان ابنه من صلبه، لأن الإنسان ابنه من صلبه يمكن 95% ولده، و5% يمكن أن زوجته هذه خرجت ليلة من الليالي واتصلت برجل ما هو ما يدري. وجاء في الأحكام الشرعية الولد للفراش وللعاهر الحجر، لو كان المرأة زرت وجابت ولد الولد ينسب لمين؟ للزوج، إلا إذا تبرأ منه قال مو ولدي لا عين واللعانة. ولذلك يعني يعرفوا أن محمد وصيته، ومع ذلك وهذا معناه قال هذا تعريف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله. من أراد من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأنه ما جاء به الرسول حق من الله وبما عنده من العلم عن الأنبياء الأقدمين، فإن موسى وإبراهيم وجميع الأنبياء بشروا محمد كما في الآية التي قرأناها قبل يومين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أن معكم الشاهد. ولذلك أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء إذا بعثت محمد لتؤمنن به ولتتبعنه، على جميع الأنبياء فضلا عن أتباعه، فكان هذا الواجب، ولكن هم ردوا هذا وقالوا لا ليس هو هذا النبي. ولذلك رب بعد ذلك يقول الله تعالى والله شهيد على ما يعني الله مطلع وسيجازيكم على كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، انتم ما تبغوا الإيمان لا تكونوا ضد الإيمان، مثل قريش. قريش كانوا في مكة أيام الحج الرسول يذهب مثلا ناس يروح يجيب معهم يدعوهم إلى عباد، هم كانوا في كل أطراف مكة، هنا في رجل اسمه محمد كلامه طيب إياكم تجلس معاه، فإنه فرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وبين زوجته وبين الرجل وبين أخيه، ما تبغوا يتركوا؟ لا ما يتركوا أبدا. ولذلك الرسول لما ذهب إلى الطائف كذلك ما وجد أهل الطائف أخص من أهل مكة، ولأجل ذلك يعني أقل ما يقول ما تؤمنوا بمحمد اتركوا ما لكم ومال، ولذلك قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن، يعني تمنع الناس عن الإيمان به، ويمنع حتى اليهود هنا في المدينة يمنع أولادهم وأقاربهم يعني زوجته أو ابنته إذا تؤمن. ولذلك كان قريش إيش يعني في مكة إيش يساو؟ ما يبغوا أولادهم يسمعوا القرآن، ولذلك أمر الرسول أن لا يقرأ القرآن، وأن أبو بكر الصديق كان قارب بيته يقعد يقرأ القرآن يصلي، تيجي بنت ولا ولد عاقل يسمع الان تمام هذا يسمع عمر لما سمع طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من خلق دوري اسلم ها فلذلك كانوا يفعلوا هذه الاشياء عشان لا يؤمن احد برسول محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تشهدون يعني وانتم تعلمون انه النبي الذي بشر به الانبياء جميعا وانه خاتم الرسل وأنه النبي الأمي العربي الهاشمي زي ما يقول هنا ها ويقول والسادة بشر بما عند الله عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وما بشروا به ونوه به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء وقد توعده الله في ذلك وأخبر بأنه شهيد على ما على صنيعهم له بما خالفهم ما في أيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكبير والجهود والعناية أخبر تعالى أنه ليس بغافل وهذه ليس بغافل عما يعملون يعني زي ما يقولوا مال حجازية مال حجازية وهي تعمل عمل كان وأخواتها وترفع الاسم وترسل الخبر وفي الغالب أن خبرها يكون مجرور بالباء قال وما الله بغافل أصل كان وما الله غافلا ولكن هذه الباء للتأكيد ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون وسيجازيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر وقلنا غير ما مر أن عبد الله بن مسعود يقول أيها المؤمن إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه القرآن دائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع إما تؤمر بخير أو تنهى عن شر وهذا كله موجود في القرآن ولا يوجد إلا في سور مدنية لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا اقرأ السورة المكية كلها تجد يا أيها الناس أما يا أيها الذين آمنوا فيها لا توجد فلذلك هنا يا أيها الذين آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا ولذلك يعني أيها المؤمنون إياكم أن يعني تسمعوا كلام الكفار ولذلك جاء في أول سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا لأن النبوة والرسالة كانت في بني إسرائيل ويبغوا النبوة والرسالة في بني إسرائيل دائما هذه المرة جاءت في العرب قالوا لا هذا مو هذا النبي المسألة مسألة مين اللي يختار الرسول المرسل مو المرسلين ولذلك قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني ربنا يبغى يبعث رسول في مكة يدور أعظم رجل في مكة أغنى رجل وأكبر رجل كبير أما رجل كان نشأ يتيما ما عنده مال يصير ما نحن ما نبغى هذا قال لهم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين قال الله هم يخسرون رحمة رب نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض وقال في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالة مين يختار الرسول؟ المرسل والمرسلين احنا ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد يعني سفيرنا في البلدة الفلانية محمد ولا خالد مين اللي يختار؟ الدولة السعودية أو في عصرنا هذه يكون وزارة الخارجية هي اللي تختارها ما؟ وكيف واحد يختار على الله؟ يقول له ربه احنا ما نقدر نختارها يعني حتى الآن يبغى واحد مثلا أخوه ولا قريب يقول لا لا فلان هو الذي يقوم بالشيء الفلاني ليس له لأنه الكبير هو الذي يتصرف هذا ونحن كلهم هذول عبيد فما بالك ذلك الله يرد عليهم يعني يا الذين امنوا تطيعوا فريقا من الذين لا يردوكم بعد ايمانكم كفار لا كافرين ثم بعد ذلك خاطب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تكفرون يعني لا تظنوا ان هذا يقع عليكم انتم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين الى اخر الله انهم يعني يؤثر فيكم هذا ابدا ما يؤثر فيكم ولذلك يعني اصحاب الرسول لو جاء واحد وسوس لهم كذلك اللي بعدهم وكذلك وإن شاء الله إلى يوم القيامة يمكن بعض ناس يعني قد يحصل منهم هذا المدة معناه يعني أن تطيعوا وكيف تكفرون يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه يعني أصحاب رسول الله والمؤمنون والسلف الصالح هذا لا يمكن فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم وهذا كقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الآية وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم يعني قال أصحاب أي المؤمنين أعجب إليكم قالوا الملائكة والأحسن ما يعصون الله ما نحن فينا يمكن فيه يعني نتكلم بعض الفواعل ها قال فأي الناس أعجب إيمانا قالوا قوم يجيئون من بعد. قال كيف وكيف لا تؤمنون وأنا بين أرضكم؟ يعني أنت كمان لكم فضل عظيم. الرسول بين أرضكم. قال فأي الناس أعجب إيمانا؟ قالوا قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بهم. يعني وجدوا القرآن وآمنوا بما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في أحد الأحاديث أن المتمسك في آخر الزمان يعني بدينه وبإسلامه له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي الآن على كل حال. يعني ما في يعني ضغط على المسلم يعني في كثير من بلاد الإسلام يعني أبدا طيب. ولكن سيأتي الزمان قد يكون يعني الإنسان يرغب عليه الدين حتى يكون مثل ذلك. ولذلك وقد ذكرته سنة هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري. والله قال الله ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط. من يعتصم بالله يعني يتوكل عليه ويعتمد عليه فقد هدي إلى صراط المستقيم. والصراط المستقيم قلنا غير ما مرة هو القرآن أو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصراط المستقيم نقدر نفسره بالقرآن، نقدر نفسره بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نقدر نفسره بكل صحيح. وهذا مثل القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قد خط مستقيما في هذا المسجد كذا، وكان مسجد متواضع لا في فراش ولا في شيء، نعم، وخط كذا خط مستقيم، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط ثلاثة أو أربعة من اليمين ومن اليسار. قال وأن هذا يعني هذا القرآن، هذا الإسلام، هذا الرسول محمد، هذا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال على كل طريق من هذه الطرق السرير شيطان يقول للناس تعالوا تعالوا، ثم بعد ذلك يضلهم. وجاء في أحاديث أن الرسول يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، يعني في الدين. نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، هذا. أما نأكل كما أكل الرسول مو لازم، نشرب كما شرب الرسول ما هو لازم، نسكن كما سكن الرسول ما هو لازم. الرسول حج على البعير، أخذ من يوم 25 ذي القعدة ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد 20 من ذي الحجة، بس ما ندري. أما الخروج من المدينة كان يوم، أخذ كان 8 أيام حتى وسافر سفر العرب مو سفر الناس يعني الأمراء والحكام أبدا، 8 أيام حتى وصل إلى مكة. والآن مسلم صعلوك يعني يحج في 3 أيام، يجي يوم 9 ويرجع يوم 12، أبدا جائز بالطيارة يجي. يعني يجي يوم 8 ولا يوم 9 ويوم 12 انتهى من الحج كاملا ويرجع الى بلده. ربنا اكرم. كذلك يفعل اشياء، وهذه الدنيا اللي موجوده كهرباء، ولا الناس الاولين ما عندهم لا كهرباء ولا عندهم شيء، ومصالح كثيره وسيارات، وهذه كل هذه بس يشكر النعم على هذا، عليه ان يشكر هذه النعم ويتمتع بها، ولكن سيسال من اين اتى بهذه النعم، ماله ذا فلوس من فين جابها، هذا سيسال عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفق. أما كونه يزهد الدنيا ويترك الدنيا جانبه، فإذا هو أراد هذا بكيف. فإن أصحابه يعني نحن ننظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بعضهم كان أغنياء بعضهم كان فقراء، ما هو مانع. فلسفة عليه الزهد إنه يترك الدنيا جانبه ويقعد في المسجد طول النهار، هذا ما في دين الإسلام أبدا. دين الإسلام إذا قال المؤذن حي على الصلاة نروح للمسجد، ترك قلق روح لأعمالنا الدنيوية ونشتغل فيها ونخلص في العمل. فإذا أخلص العمل يكون المصالح اللي حصلها، يعني نحن رأينا بعض الناس مثلا يقول لك مثلا يجي رمضان يكون هو موظف يقول لك يبغى يعتكف. كيف تعتكف أنت موظف؟ أدي الوظيفة خير من الاعتكاف. نعم سعيد يأخذ إجازة رسمية، أما يجيب واحد بدله يعني تقريبا هذا، لأن الاعتكاف سنة، وهذا المصلحة اللي بتأخذها 50 ريال ولا 1000 ريال ولا الآلاف الريالات هذه واجب عليه. فهذه أشياء يجب يعني، والإخلاص في العمل هو يعني يفيد، حتى إذا أخذ المصلحة دي يبارك له فيه. وهذا شيء مشاهد، أي إنسان يخلص عمله فالمصالح اللي حصلها الدنيوية تجد فيها البركة. والذي كده يفر من هنا زي الموظفين في عصرنا هذا، يجي هذا المكتب يحط مشلحه ولا يحط فنجان مليان شاي ويروح ولا يرجع للدور. يجي يبغى موظف يقول والله دحين يجي ولا يجي لنا الدور، بعدين يأخذ على 2000 ريال ولا 3000 ريال ولا 5000 ولا 10000، بعدين 10000 هذه إن شاء الله تجيها مصيبة من المصائب، يعني إما تسرق ولا يمرض هو ولا تمرض زوجته ويضيعها ولا يتعافى أبدا. هذا شيء مشاهد يعني، الإخلاص في العمل. ولذلك هذا يعني فالإنسان يتوكل على الله ويستطيع ما هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معناك محمود المقاصد الورع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، يعني إيه؟ يعني اسم المفعول. اسم المفعول قد يضاف إلى اسمه، إيه؟ فمحمود المقاصد الورع. محمود هذا إيه؟ اسم مفعول. محمود المقاصد، أصل محمود إيه؟ المقاصد، نائب فاعل. محمود هو المقاصد. فالحين إيه؟ أضفنا الاسم المفعول إلى إيه؟ إلى نائب الفاعل. يعني قد يضاف محمود، يعني هو محمود المقاصد، أصل هو محمود المقاصد. أضفنا إلى إيه؟ إلى هذا مقاصد الورع. فهذا جائز، يعني برضو يكون هذا يبين مثال ذلك. وإذا جاء بعد الاسم منصوب يخليه منصوب، يعني مثلا الفعل يكون ينصب منصوبين، واحد يكون مجرور والثاني يكون إيه؟ منصوب. إكرار لك الشرط. يجوز في اسم المفعول إيه؟ أن يضاف إلى ما كان مرفوعا إيه؟ به إيه؟ فتقول إيه؟ إيه؟ في قولك إيه؟ زيد مضروب عبده إيه؟ زيد مضروب عبده أيوه. فتقول زيد دحين مبتدا ومضروب إيه؟ خبر ها؟ وعبده على نائب فاعل، عبده دحين نائب فاعل. لك أن تقول زيد مضروب. نعم. اسم المبني مجرور ما يرفع الفعل، يرفع ايه؟ نائب الفعل. تقول ضريب زيد. نعم. ايه. زيد مضروب العبد. ايوه. اصل كان زيد مضروب مضروب العبد مثلا كده بالرفع. فتضيف اسم المفعول ايه؟ الى ما كان مرفوعا به. ايوه. ومثله الورع. ايه. محمود المقاصد. هذا محمود الاسدال المقاصد هذا. يعني لكن ما يجي كده بهذا. أو مقاصد، لو قال محمود مقاصده كان تمام، محمود مقاصده بالرفع، لكن الحين قال محمود المقاصد جر بالإيه؟ بالإضافة. والأصل الورع محمود مقاصده. كان يقول مقاصده نائب فاعل، لأن محمود اسم فاعل واسم مفعول، واسم مفعول إيه؟ ما كان على وزن مفعول إذا كان من الثلاثي. كل ما كان على وزن مفعول من الثلاثي يسمى اسم مفعول. وفي غير الثلاثي نجيب فعل مضارع ونشيل حرف المضارع في الأول ونحط ميم مضموم ونفتح ما قبل الآخر، خلاص اسم مفعول. يستخرج هذا فعل مضارع، نبغى سائل اسم فاعل نقول مستخرجين، نبغى سائل اسم مفعول نقول مستخرجين، ينكسر نبغى سائل اسم فاعل نقول منكسر، نبغى اسم مفعول نقول منكسر، مجتمع مجتمع، وهكذا. وهذا يكون على وجهه. ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، ما يجوز ذلك ما يضاف الى مفعول، ما يضاف الى مفعول او معمول، الى الى الى الى فاعل، يعني ما يضاف الى مرفوع، يعني مرفوع. ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول مررت برجل ضارب الابي. ضارب الابي هذا ضارب الابي دحين ضارب يعني ابوه، كان ضارب ابوه زيدا، تريد ضارب ابوه زيدا، ضارب ابوه زيدا، ضارب ابوه يقول ايه؟ يعني ضارب الابي زيدا، ضارب ابوه، فيصير هنا ابوه يعني اسم الفاعل ما يصير، لازم يقول ضارب الابي زيدا. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد. طيب هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أبجية المصادر، يعني المصدر قلنا هو إيه؟ هو الأصل، فهذا الأصل مختلف، مرة يكون إيه؟ لأن المصدر قد يكون ثلاثي، فيكون إيه؟ والثلاثي كله قياسي، أكثره إيه؟ نعم. له قاعدة وأكثره قياسي. اما غير الثلاثي هذا كله ايه؟ يعني قياسي، ما في خارج. مثلا دحين قرأ، ايش مصدره؟ قراءة. ضرب، ضرب. كتب، كتابة. يعني كله ايه؟ في اشياء المصادر قياسية موجودة. أتيب صادر مهد يعني بده يبين لنا في هذا أبنية المصدر كيف مثل لما يكون من الثلاثي كيف يكون قياسه لما يكون من وهذا قال فعل فعل القياس مصدر المعد كل فعل متعدي فمصدره فعل مثلا ضرب ضرب مثلا في مثلا يعني غير اللي يكون مظلوم العين ضرب ضرب شوف ضرب سوى خلينا نشوف اللي فعل وفهم كذلك فهما الفعل الثلاثي المتعدي الذي ينصب المفعول اللازم الذي ما ينصب المفعول بس يرفع الفاعل وإذا في مفعول لازم يجره بحرف جر زي مرة مرة ما يتعدى المفعول ما يقول مررت زيدا مررت بزيد خرجت إلى سجول خرجت السوق ما يقال هذا فعل لازم أيوة يجيء مصدره على فعل على فعل يعني مفتوح الفاء والحرف الأول عند عند الصرف يعني يسمى فاء الكلمة والوسط عين والأخير لام قاعدة هذه مطردة كده فعل فيقول الحرف الفاء مفتوح والعين ساكنة فعل ضرب ضربا ردا طيب ايوه مثال ذلك على فعل قياسا مطردا مطرد يعني دائما استمرار نص على ذلك سيبويه في مواضع وتقول غد رد غدا وضرب ضربا وضرب ضربا وهذه كلها افعال متعدده رد زيد المال مثلا وضرب زيد عمرا وفهم خالد الدرس او الطالب الدرس فعل متعدد ايوه هنا العين مضغمه في الدال الثانيه ايوه هي مضغمه ايوه هنا مضغمه بوقع حرف مشدد عن حرفين اللغه العربيه مضغمه في اللام يعني ثلاث كانت حرفين وادغمت في بعض ردد ردد الحين نقيسه على فعل سوا نعم ايوه رد وضرب ضربا ايوه وفهم فهما ايوه حرف يعني كل فعل متعدي نعم في اللغة العربية متعدي فمصدره هكذا يكون هي فعل وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد لأن فعل الثلاثي كله مخيس إلا شيء قليل كده خارج يعني ما يقاس سماعي يعني في بعض سماعي في الثلاثي أما غير الثلاثي هذا كله قياس جيد سيأتي يبين بعدين البيت الثاني كمان وفعل اللازم وفعل وفعل اللازم بابه فعل كفرح وجول كفرح وجول وفشلل نجي هذا فرح قل فرح محمد نعم وجوية مثلا خالد وشلل هذه يكون مصدره فعل يعني فتح الفاء والعين واللام هذيك على الإعراب حرف الأخير دائما هذاك بحث النحويين أما الصرفين لا يبحث الأول والوسط والآخر النحويين ما لهم شغل يبحثوا آخر الكلمة بحثهم كله في العلم حطهم لذلك تعريف النحو يعني اسم قال إعراب أو يعني يبحث عن آخر الكلمة أما الصرف لا يبحث عن فلذلك لا يفعل يعني فتح الفاء والعين فتح هذاك لا فتح الفاء وإيه وسكون العين هذا فرق بينها فاللازم كده يقول مثال ذلك شو بيجي مصروف ففرح ايه فرحا فرح فرحا ايوه اي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جون جون ايوه نعم وشلت يدوه شللا يعني فكنا الادغام المصدر وشلت شلل وفعل اللازم يعني هذه أبنية وهي أكثر في الثلاثي يعني جاي على القياس بس ما إلا هذا يجي ثلاثي مباعد وخماسي